بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن باب التصريف منحصر عنده في 35 بابا، شرع في بيان بعض المسائل المتعلقة بالفعل، لأنه كما سبق أن هذه الرسالة مصنفة في بيان تصريف الأفعال خاصة دون الأسماء، ولذكرنا العلم لأن تصريف الأفعال أكثر، وطرو التصريف أو التغيرات والحذف النقص في الفعل أكثر منه في الاسم، لأن الفعل في الأصل هو مشتق، وسبق أن الصرف هو تحويل الأصل الواحد. إذن عندنا تصريف وتصرف في الكلمة من حيث الاشتقاق، فحينئذ ما كان مشتقا فالأصل دخول الصرف فيه، وما كان جامدا فالأصل عدم دخول الصرف فيه. لماذا؟ لعدم وجود الأصل الواحد، حينئذ صار كلام المصنف هنا منحصرا في الفعل بخلاف الاسم، فإن أكثره من الجوامد، إذا ليس من المشتقات. وكل الأسماء التي يطرأ عليها الصرف فإنما هي أسماء متصلة بالفعل، بمعنى أن فيها رائحة الفعل، كاسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة، فعل التفضيل آخره. فنقول هذه كلها تدل على معنى الفعل، تدل على معنى الفعل. قال رحمه الله تعالى: ثم أعلم. ثم أعلم، نقول لما فرغ من تعداد الأبواب أصلا ومزيدا، يعني المجرد والمزيد فيه ملحقا وغيره، أراد أن يشرع في بيان أقسام الفعل من جهة كونه سالما وغيره، يعني مجرد الصلاحات، يميز لك الفعل الذي يكون صحيحا أو سالما فلا يدخله تصريف، أو يكون سالما في غالبه من تصريف، والفعل الذي يكون مشتملا على ما يوجب التغير والتصريف. فقال: ثم أعلم. ثم هذه التراخي في الرتبة، يعني رتبة ما سيذكره تاليا وتابعا لرتبة ما سبق، وإن كان الكثير من الصرفيين يذكرون هذه المسائل وهي السالم والصحيح يذكرون في أول الكتب، وهي أحوج وأولى من أن تجعل في الأخير. لماذا؟ لأنه يقرأ التغيير، فقال: قلبت تحركت الواو، فتح ما قبله قلبت ألفا، كذلك يعرف هذا مثال، هذا أجوف، هذا ناقص، هذا صحيح، هذا سالم، فالأولى تقديمه على الأبواب 35، هذا هو أولى، ولكن هنا ذكرها متأخرا لأن مقصوده والعلم عند الله حصر الأبواب، وليس المقصود أن يفرع المسائل على المثال والأجوف والناقص. لماذا؟ لأنهم يذكرون مثلا المثال الماضي يأتي على وزن كذا ولا يقع فيه تغيير، وكذلك الأجوف، والمضارع من المثال يكون بقلب الواو ياء مثلا أو حسها، وكذلك في المصدر أوعد يوعد يعد، أوعد يوعد وعد يعد، ثبتت الواو في أوعد وحذفت في يعد، إيعاد حذفت الواو يعد. إذا تم تفريع على كون الفعل مثالا أو أجوف أو ناقص، لكن المصنف هنا لم يذكرها وإنما ذكر مجرد أسماء والصلاحات. فمتى ما وجدت الواو في أول الكلمة وهي مقابلة لفاعل الفعل فاحكم بأنه مثال، ولم يتقيد أو يذكر أي مسائل تتعلق بالمثال. لكن أكثر ما ذكر في هذا الفصل أو هذه الخاتمة مذكور في المقصود، بل نظمها هناك على جهة التفصيل، وأكثره مشروح في الشرح الذي نحيل عليه دائما. ثم أعلم، ثم للتراخي في الرتبة. اعلم، هذه كلمة يؤتى بها للتنبيه، للدلالة على أن ما بعدها من شأنه أن يعلم، ومن شأنه أن يؤمر به، لأنه مهم، والأصل في العلم أنه مهم، إنما كان متمما لغيره أو كان من الملح ونحوها. ثم أعلم أن الفعل المنحصر، المراد بالفعل هنا الفعل الصلاحي لا الفعل اللغوي. لماذا؟ لأن البحث هنا في الصرف، والصرف متعلقه الأفعال المتصرفة، أفعال المتصرفة، وهذه من شأن ماذا؟ من شأن الفعل الصلاحي الذي هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة مطلقا، سواء كان أمرا أو ماضية أو مضارعة. سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا مطلقا. ثم أعلم أن الفعل المنحصر منحصر يعني من الحصر، والمراد به هنا الحصر الاستقرائي. لماذا؟ لأن البحث هنا في اللغة، واللغة إنما هي فرع عن النقل. فإذا ثبت الحصر فحينئذ يكون الحصر استقرائيا ولا عقليا ولا جعليا. لماذا؟ لأن العقل لا مدخل له في إثبات اللغات، ولأن الجعل الذي هو الاصطلاح لا مدخل له في إثبات اللغات، وإن كان له مدخل في تصنيف اللغات، يعني يصنف لك مثلا كلمة اسم أو فعل أو حرف. التصنيف هذا والترتيب والحصر من أين جاء؟ باصطلاح النحاة هو حصر جعلي، لكنه أساسه حصر استقرائي، يعني نظروا في الكلام فلم يجدوا إلا اسما أو فعلا أو حرفا، فلو وجدوا أو عثروا على كلمة رابعة فحينئذ لزم أن تثبت، ولكن لم يعثروا على كلمة رابعة فأثبتوا أن الكلمة ثلاثة أقسام، أن الكلمة ثلاثة أقسام. إذن المراد بالمنحصر هنا المراد بالحصر الحصر الاستقرائي، وهو أن يتتبع النحو أو الصرف كلام العرب في المفردات، هنا الصرف المفردات لا في التراكيب، فيبحث في المفردات فلا يجد أن الفعل إلا وهو داخل في الأقسام التي سيذكرها الأقسام الثمانية. أعلم أن الفعل منحصر في هذه الأبواب، في هذه الأبواب 35 إما ثلاثي، إما هذه إما للتفصيل حينئذ لكن ثم تقدير. أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب 35 ثمانية أقسام، ثمانية أقسام، لذلك سيذكر فيما سيأتي أن هذه الأقسام يقال لها الأقسام الثمانية، أقسام الثمانية للفعل قسمتان، قسمة ثمانية وقسمة أخرى سبعية، أو شيء تقول سباعية. ثم أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب 35 ثمانية أقسام بحسب الاستقراء، لأنه أي الحال والشان أو الفعل بحسب الاستقراء إما ثلاثي مجرد سالم، هذه ثلاثة أوصاف، إما ثلاثي لكونه على ثلاثة أحرف أصول، مجرد لكونه خاليا عن الزيادة، سالم هذا وصف للثلاثي، ثلاثي مجرد سالم، مجرد هذا نعت للثلاثي، وسالم نعت للمجرد، كل شيء تقول للثلاثي لا أشكال، وسالم لكونه عاليا عن حروف العلة والهمزة والتضعيف، لأن السالم عند بعضهم هو مرادف للصحيح، والصحيح هو ما خلع عن حروف العلة، يعني لم يقابل فاؤه ولا عينه ولا لامه بحرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. زاد بعضهم أن يخلو ويعرى عن الهمزة والتضعيف، عن الهمزة والتضعيف. وظاهر صنيع المصنف هنا يرى أن الصحيح والسالم مترادفان بمعنى واحد، وبعضهم فرق بينهما، وبعضهم فرق بينهما، وقد يأتي معنا. إذن إما ثلاثي مجرد، ثلاثي لكونه من ثلاثة أحرف، مجرد لكونه خاليا عن الزيادة، سالم لكونه عاريا عن حروف العلة والهمزة والتضعيف، فهو سالم عند الصرفيين والنحاة. لماذا؟ لأن جميع حروفه أصلية سلمت عن الحروف المذكورة السابقة وهي حروف العلة والهمزة والتضعيف، نحو كرمة، كرمة على وزن فعلة، مؤلف من الكاف والراء والنين على وزن فعلة، نقول هذا ثلاثي لكونه على ثلاثة أحرف، ومجرد لماذا؟ لكونه لم يشتمل ماضيه الذي هو كرمة على حرف زائد، وسالم لأنه لم يقابل فاؤه، لم يقابل فاؤه ولا عينه ولا لامه بحرف من حروف العلة، ولم يقابل كذلك فاؤه ولا عينه ولا لامه بهمزة أو تضعيف، حينئذ نقول كرمة هذا سالم عند الصرفيين وسالم عند النحاة. إذا قلنا الصحيح على ظاهر كلام المصنف الصحيح والسالم مترادفان أو بمعنى واحد، وهذا صنيع المصنف على هذا، حينئذ نقول كرمة هذا صحيح سالم عند النحاة وعند الصرفيين، عند النحاة وعند الصرفيين. لكن نحو رمى هذا ليس بصحيح ولا سالم عند الصرفيين ولا النحاة. لماذا؟ لكون لامه حرفا من حروف العلة. رمي هذا العصر حينئذ قوبلت لامه بحرف من حروف العلة فسقط كونه صحيحا عند الصرفيين، وكون لامه حرفا من حروف العلة صار معتلا وليس بصحيح عند النحاة، لأن الفرق بين الصحيح والمعتل عند النحاة بالنظر إلى لامه اللام الأخيرة. لماذا؟ لأن مبحث النحاة في الإعراب والبناء، في الإعراب والبناء، والإعراب والبناء محلهما الحرف الأخير، الحرف الأخير. أثر ظاهر أو تقدير، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، آخر الكلمة. إذن آخر الكلمة التي هي اللام، فحينئذ نقول آخر الكلمة اللام أو مزيد بعد اللام، أو مزيد بعد اللام، سواء كان لاما حقيقة أو مكررا أو حرفا زائدا. المراد أن الحرف الأخير هو الذي يكون محلا للإعراب والحكم للبناء. فحينئذ رمى نقول هذا ليس بصحيح ولا سالم عند النحاة ولا الصرفيين. لماذا؟ لكون رمي فعل لامه حرف من حروف العلة فسقط كونه صحيحا عند الصرفيين، وكون آخره حرفا من حروف العلة سقط كونه صحيحا عند النحاة، سقط كونه صحيحا عند النحاة. إذا كلمة رمى غير سالمة عندهما. باع أصله بيع، هذا غير سالم عند الصرفيين لكون عينه حرف من حروف العلة، بيع على وزن فعل، إذن عينه ياء، ولكنه سالم وصحيح عند النحاة لأن لامه عين وعينه ليست بحرف علة، إذا النظر إلى خاتمة الكلمة. إذا سالم عند النحاة لكون آخره عاليا عن الحروف المذكورة السابقة. كلمة سلنقى هذا سالم عند الصرفيين غير سالم عند النحويين. سلنقى أصله سلنقيا، تحركت الياء وانفتح ما قبله قلبت ألفا، نقول هذا غير سالم، هذا سالم عند الصرفيين. ها صحيح أو لا؟ صحيح. لما ليس حرف نصري؟ أحسنت. سلنقيا الياء هذه لم تقابل بالله، وشرط الصحيح أن يكون أحد حروفه الأصول وهو ما يقابل بالفاء أو العين أو اللام حرفا من حروف العلة. فإذا كان الفعل مشتملا على حرف من حروف العلة فيه واو أو ألف أو ياء، وليس هذا الحرف حرف العلة مقابلا بأصل من أصول الكلمة، حينئذ لا نحكم عليه بأنه معتل عند الصرفيين. ولذلك نقول قاتل هذا معتل أو صحيح؟ صحيح، مع كون فيه ألف وهو من حروف العلة، الواو والياء والألف. نقول بيطرة على وزن سيعلى بيطرة، هل هو معتل؟ جواب لا. لماذا؟ لكون الياء هذه مع كون الفعل مشتمل على حرف من حروف العلة وهو الياء، لكنه لم يقابل بالفاء ولا العين ولا اللام. إذا ليس كل فعل اشتمل على حرف من حروف العلة يكون معتلا، لا، وإنما إذا كان هذا الحرف حرف العلة مقابلا بالفاء أو العين أو اللام. حينئذ إسلنقيا، إسلنقيا إفعليا، إسلنقيا إسلن، إذن اللام هي اللام، والياء هذه زيدة للحاق كما سبق، حينئذ لم تقابل بالياء. إذن إسلنقى سالم عند الصرفيين وغير سالم عند النحاة لكون محل الإعراب حرفا من حروف العلة، لكون محل الإعراب حرفا من حروف العلة. إذا نظر النحويين إلى الكلمة من حيث الإعراب والبناء باعتبار الحرف الآخر، فإن كان صحيحا ولو كان زائدا حكم عليه بأنه صحيح، وإن كان حرف علة ولو كان زائدا حكم عليه بأنه معتل، بأنه معتل. ثم أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرمة، وإما ثلاثي مجرد غير سالم. إذا قسم لك ثلاثي مجرد إلى سالم وغير سالم، إلى سالم وغير سالم. سالم من ماذا؟ من حروف العلة والهمزة والتضعيف. وغير سالم إذا اشتمل على حرف من حروف العلة أو الهمزة أو التضعيف. وإما ثلاثي مجرد غير سالم، غير سالم بل معتل أو مهمول أو مضاعف كما سيأتي، نحو وعد، وعد هذا على وزن فعل، فاؤه واو. إذن هو ثلاثي وعد، ثلاثي مجرد لم يشتمل على حرف زائد، وغير سالم لكون فائه حرفا من حروف العلة، لكون فائه حرفا من حروف العلة. مد مضاعف، إذن غير سالم. كذلك أخذ مهموس، إذن وإما ثلاثي مجرد غير سالم، غير سالم بل معتل كوعد، أو مضاعف كمد، أو مهموس كأخذ. وهذه كلها ثلاثية وكلها مجردة لكنها غير سالمة لاشتمال وعد على حرف علة والمد والتضعيف في مد والهمز في أخذ. حينئذ نحكم على هذه الثلاثة الأفعال وعد وأخذ ومد بأنها غير سالمة، لكن عند من؟ عند الصرفي. وأما النحاة وعد عندهم هذا صحيح ليس بمعتاد، لأن اللام وعد آخره حرف من حروف ليس حرفا من حروف العلة. وكذلك أخذ ومد. وإما رباعي مجرد، إذا نظر إلى الثلاثي المجرد ثم انتقل إلى الرباعي المجرد، قدم الأول على الثاني لكون الأول أصلا بالنسبة للثاني، هذا على تعليل الكوفيين. وإما نقال بأن الثلاثي مقدم طبعا فقدم وضعا ليوافق الوضع طبعا. وإما رباعي مجرد سالم من حروف العلة وما يحقها نحو دحرجة، دحرجة هذا رباعي، لماذا؟ لكونه على أربعة أحرف، وهو مجرد، لماذا؟ لكونه خاليا عن الزيادة وزنه فعلل، وأيضا هو سالم لخلوه عن الهمزة والتضعيف، لخلوه عن الهمزة والتضعيف. وإما رباعي مجرد غير سالم، إذا الرباعي المجرد سالم وغير سالم، هذه أربعة، أربعة أقسام: ثلاثي مجرد سالم، وثلاثي كثرما، وثلاثي مجرد غير سالم كوعد ومد وأخذ، ورباعي مجرد سالم كدحرج، ورباعي مجرد غير سالم نحو وسوس وزلزل. وسوس وزلزل، وسوس لوجود حرف من حروف العلة في حروفه الأصلية، لأن وسوس على وزن فعلل، وسوس. فحينئذ فاؤه ولامه الأولى حرفان من حروف العلة وهما الواو، لأن الواو حرف من حروف العلة. إذن وسوس نقول هذا رباعي مجرد غير سالم لم يسلم من حرف من حروف العلة، فحكمنا عليه بأنه معتل. لماذا؟ لوجود حرف من حروف العلة مقابلة لفائه ولامه الأولى. وزلزل لكونه مضاعف الرباعي، مضاعف الرباعي، لأن الشرط شرط السالم أن يكون خاليا وعاريا عن حرف من حروف العلة وعن الهمزة والتضعيف. والتضعيف الثلاثي يكون بنحو المدة، عينه ولامه من جنس واحد فيجب الإدغام أو يجوز. المضاعف الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس. زلزلا، زلزلا، زلزل على وزن فعلل، الزاي الأولى مقابلة بالفاء، والزاي الثانية مقابلة باللام الأولى، إذن اتحدا أو لا اتحدا، صارا متماثلين. ولامه الأولى مقابلة بفاء العين، ولامه الثانية مقابلة باللام. هذا يسمى المضاعف عند الصرفيين مضاعف الرباعي، لكنهم لا يهتمون به. لماذا؟ لأنه ليس كمضاعف الثلاثي. مضاعف الثلاثي يطرأ عليه من التغييرات في الماضي والمضارع والأمر وفي المصادر ونحوها، وأما مضاعف الرباعي فلا يطرأ عليه تغيير في الغالب. فوسوسة ليس عندنا إعلان وليس عندنا إدغام. لماذا؟ وسوسة لا يمكن أن يقال بإدغام الواو في الواو لوجود الفاصل بينهم وهو شرط في صحة الإدغام، ولا يمكن أن يقال بإدغام السين في السين لوجود الفاصل بينهم وهو شرط في صحة الإدغام، وكذلك زلزلة. إذا انتفى الإدغام، هو أشد ما يدخل ويطرأ على المضاعف كما في مد واشتد. وإن ثلاثي مزيد فيه، إذا انتهى من الرباعي الثلاثي المجرد بنوعيه السالم وغير السالم والرباعي المجرد السالم وغير السالم، ثم انتقل إلى بيان المزيد. والمزيد كما سبق مزيد ثلاثي مزيد فيه ورباعي مزيد فيه، مزيد ثلاثي ومزيد الرباعي، وكل منهما إما سالم وغير سالم. فالقسمة الرباعية مع الأربعة السابقة فهي ثمانية، إذا باعتبار السلامة وعدمها، الصحة وعدمها، إما سالم وإما غير سالم قسمان. ويندرج في السالم الثلاثي المجرد والرباعي المجرد والثلاثي المزيد فيه والرباعي المزيد فيه، أربعة أقسام. ويندرج تحت غير السالم الأربعة الأقسام السابقة، الثلاثي المجرد والرباعي المجرد والثلاثي المزيد فيه والرباعي المزيد فيه، ولذلك صارت القسمة كم؟ ثمانية. وإما ثلاثي مزيد فيه سالم، ثلاثي لكون على ثلاثة أحرف، مزيد فيه، إذا هنا قال مجرد، مزيد فيه يعني لاشتمال ماضيه على حرف زائد، نحو أكرم، أكرم يقول سالم، وأكرم هذا مزيد فيه الهمس، إذا لم يسلم من الهمس ليست عاصمة، ليست في مقابلة الفاء ولا العين ولا اللام. وشرط الحكم بكونه غير سالم أن تقع الهمزة أو التضعيف، أن تقع الهمزة مقابلة للفاء كأخذ وأكل، أو العين كسأل وسئم، أو اللام كقرأ، قرأ الهمزة هنا مقابلة باللام، وسئم الهمزة مقابلة بالعين، وأخذ مقابلة بالفاء. إذا وقعت الهمزة في الفعل وليست مقابلة للفاء ولا العين ولا اللام فهو صحيح، مثل أكرم. حينئذ الزيادة هنا لا تخرجه عن كونه سالما، لأن أصله كرم، وكرم هذا سالم، فبعد الزيادة وقبل الزيادة هو سالم. لماذا؟ لكون كرم ثلاثي مقابل الكاف بالفاء والراء بالعين والميم باللام، إذا لا يمكن أن يقع بدل الكاف مقابلا للفاء، وبدل الكرمة بدل الراء مقابلا للعين، وبدل الميم مقابلا للام، حينئذ يضطرب في المجرد وفي المزيد. فلو زيد عليه مزيد ما دام أن أصله ثلاثي مقابل كل حرف بميزانه في ميزانه بحرف صحيح وليس بحرف علة، حينئذ نقول لو زيد عليه مزيد فهو سالم. هنا أكرم على وزن أفعل، إذا بالزيادة لم يخرج الكاف عن كون فاء الكلمة، وبالزيادة لم يخرج الراء عن كون عين الكلمة، وبالزيادة لم يخرج الميم عن كونه لام الكلمة. إذا قبل الزيادة هو سالم، فكذلك هو سالم بعد الزيادة. وإن ثلاثي مزيد فيه، ثلاثي مزيد فيه غير سالم، والثلاثي المزيد فيه ثلاثة أنواع، قد يكون رباعيا وقد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا. إذا يوصف بكونه غير سالم سواء كان رباعيا أصله ثلاثة فزيد عليه حرف ك أو عدة، أو خماسي أصله ثلاثة أحرف فزيد عليه حرفان كالتاء عدة، أو أصله ثلاثة فزيد عليه ثلاثة أحرف كالسوء عدة. إذا أو عدة هذا مثال لنوع من أنواع الثلاثي المزيد فيه، لأنه ثلاثة أنواع كما سبق بيانه. ثلاثي مجرد زيد عليه حرف واحد صار رباعيا، ثلاثي مجرد زيد عليه حرفان فصار خماسيا، ثلاثي مجرد فزيد عليه ثلاثة أحرف فصار سداسيا. كل منها يوصى بكونه سالما وغير سالم. وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أو عدا، هذا مثال للرباعي. أو عدا هذا غير سالم، لماذا؟ لكون فائه واوا. أو عدا على وزن أفعل، إذن الواو وقعت فاء الكلمة، وإذا وقعت فاء الكلمة حينئذ صارت أصلا، وإذا وقعت الواو أصلا في الفعل حكمنا عليه بكونه غير سالم. وأما الهمزة هذه لا تخرج عن أصله. والتعد تعد على وزن افتعل، التعد على وزن افتعل، ضربت الواو تاء فأدغمت التاء في التاء. واستوعد على وزن استفعل، أصله وعلى، زيدت عليه الهمزة والسين والتاء، حينئذ نقول استوعد على وزن استفعل، وقعت الواو مقابل الفاء، إذن هو معتد ولو زيد عليه ثلاثة أحرف. إذن العبرة بالأصل، إذا شككت في المزيد فيه هل هو سالم أو لا انظر إلى الأصل الثلاث المجرد، فقابل فاءه وعينه ولامه، إن سلمت هذه الأصول الثلاثة عن حرف من حروف العلة أو التضعيف أو الهمزة فاحكم عليه بأنه سالم ولو زيد عليه مزيد، فسلامته قبل الزيادة كسلامته بعد الزيادة، يعني لا يكون سالما وهو مجرد ثم يكون بعد الزيادة غير سالم، هذا لا وجود له. لماذا؟ لأن الزيادات التي زيدت لا تقابل الفاء والعين ولا اللام. وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم النحو أو عدا، وإما رباعي مزيد فيه، تقل إلى الرباعي المزيد، يعني مزيد الرباعي وهو قسمان سالم وغير سالم. وإما رباعي مزيد فيه سالم يعني عن حروف العلة والهمزة والتضعيف نحو تدحرج، لأن أصله دحرج وهو سالم، فتعين حينئذ أن يكون تدحرج سالم تبعا لأصله، هذا في مزيد عليه حرف واحد. وذكرنا أن الرباعي المزيد فيه نوعان، مزيد بحرف واحد ومزيد بحرفين، مزيد بحرف واحد وهو تدحرج وما ألحق به، ومزيد بحرفين نحو حرجما إحرنجما إحرنجما، حرجما أصله حرجما فعلنا سالم أو لا سالم أو لا سالم، إذن إحرنجما بعد الزيادة زيد عليه الألف والهمزة همزة الوقر في أوله والنون المطاوعة سالم، لأن النون هذه لم تقابل بأصله، ولو قوبلت بأصل ليست حرف عدل ولا همزة ولا تضعيف. إذا تدحرج نقول هذا مثال للرباع المزيد فيه حرف واحد وهو سالم، وإحران جمع هذا مثال لنا لرباعي مزيد فيه وهو سداسي، يعني زيد عليه حرفان وصار سداسيا. وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس، لأن أصله وسوس وهو غير سالم وهو غير سالم توسوس لعدم السلامة في أصله. إثنونس تحرن جمال إحرن جمال إثنو إحرن إذا المقابل أضع ماذا؟ الواو. إثنونس فحينئذ يكون معتلا إثنو الهمزة زائدة والنون زائدة، إذن الواو هذه مقابلة للأصل نحو توسوس. ويقال لهذه الأقسام الثمانية ولو قال سالم وغير سالم لكان أخطر لأن مرجع الثمانية إلى قسمة ثنائية. ويقال يعني يسمى لهذه الأقسام المذكورة الأقسام الثمانية لكون مسماها ثمانية إذن إذا قيل لك اذكر الأقسام الثمانية للفعل ماذا تذكر؟ نحن نذكر التي تليها. ثم قال واعلم أن كل فعل إما صحيح، واعلم يعني بعد أن ذكر لك الأقسام الثمانية شرع في تقسيم الفعل للأقسام السبعة وهو كون صحيحا معتلا، مثال معتل بالفاء معتل بالعين معتل بالواو المضاعف اللفيف المفروق اللفيف المقرون إلى آخره، هذه كلها سبعة سيذكرها متوالية من حيث التعريف فقط، وإلا أحكامها كثيرة جدا بل أكثر ما يظهر من قواعد الصرفية في هذه المباحث المعتلات، هذا عنوان له في نظم المقصود المعتلات، وذكرنا أكثر مسائل هناك وليرجع إليه، هنا مجرد الصلاحات فقط. وأعلم هذا أيضا الكريمة يؤتى بها الاهتمام بما بعدها، يعني لما ذكر لك تقسيم الفعل إلى أقسام الثمانية شرع في بيان تقسيم الفعل أقسام السبعة، يعني من حيث الصحة والاعتلال، فقال رحمه الله: وأعلم أن كل فعل أتى بالكلية هنا، لأن الحكم على الأفراد، يعني أن كل فرد من أفراد الفعل باعتبار آخر غير الاعتبار السابق منحصر في سبعة، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا، منحصر في سبعة لا يخرج عنها أبدا بالاستقراء والتتبع. فالدليل هنا الاستقراء، دليل الاستقراء. واعلم أن كل فعل إما صحيح، واعلم أن كل فعل منحصر في سبعة أقسام، لأنه إما صحيح، هكذا التقدير، لأنه إما صحيح، هنا قال إما صحيح، وفي السابق قال سالم، يشعر بماذا؟ أنه يرى الترادف بين الصحيح والسالم، بين الصحيح والسالم، لأنه سبق أراد أن يقابل هنا ما فيه حرف من حروف العلة والمهموز المضعف، قابله بالصحيح، وهنا قابله بماذا؟ بالسالم، فدل على ماذا؟ دل على أن الصحيح والسالم عند المصنف كما هو المشهور بمعنى واحد، بمعنى واحد. إذن قوله إما صحيح، ولم يقل سالم إشعارا بأن الصحيح والسالم عنده بمعنى واحد، لا أعم منه، وعند بعضهم بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الأعم بمادة لا يشاركه فيها الأخص، والسالم هنا أخص مطلقا، أخص مطلقا، والصحيح أعم مطلقا، ولذلك نقول كل سالم صحيح ولا عكس. لماذا؟ لأن شرط الصحيح أن يخلو ما يقابل فاءه أو عينه أو لامه من حروف العلة ولو اشتمل على همز أو تضعيف، هذا المشهور في الصحيح عند الصرفيين، والسالم أخص أن يخلو عن الهمزة والتضعيف مع ما سبق. فحينئذ أخذ ماذا نقول؟ صحيح غير سالم. لماذا؟ لاشتماله على الهمز، اشتماله على الهمز. كرم صحيح سالم، هل يمكن أن ينفرد الصحيح عن السالم في ماذا؟ نعم أو لا؟ أولا في ماذا؟ واحد يتكلم المضاعف والمهموس، هذا صحيح غير سالم، هل ينفرد السالم عن الصحيح؟ لا. إذن أيهما أعم أيهما أخص؟ الصحيح أعم والسالم أخص، فلذلك لا يمكن أن ينفرد الأخص عن الأعم وينفرد الأعم عن الأخص، ولذلك نقول السالم أخص مطلقا والصحيح أعم مطلقا، إذ لم يشترط فيه عدم وجود الهمزة والتضعيف، يعني لا يشترط في الصحيح عدم وجود الهمزة والتضعيف، بل مد نقول هذا صحيح وأخذ صحيح، ولو قلنا بالترادف قلنا ليس بصحيح ومد ليس بصحيح، فأخذ ليس بصحيح ومد ليس بصحيح، يعني ليس بفعل صحيح. لماذا؟ لأننا إذا اشترطنا انتفاء حرف من حروف العلة وانتفاء الهمز والتضعيف صار أخذ ومد ليس بصحيح، والمشهور هو ما ذكره غير هذا المصنف، وهو أن الصحيح أعم من السالم، فيشترط عدم الهمز والتضعيف في السالم دون الصحيح، حينئذ يكون الصحيح أعم من السالم. إذن إن لم يشترط فيه، يعني في الصحيح، عدم وجود الهمزة والتضعيف بخلاف السالم فإنه شرط فيه ذلك، وإنما اعتبر الخلو من الهمزة والتضعيف في السالم. لماذا؟ لأنه قد يترتب عليهما أحكام المعتل، لأن الهمزة قد يطرأ عليها من الإبدال والحذف وغيرهما. إذا أشبهت ماذا؟ أشبهت حرف العلة. حرف العلة سمي معتلا أو حرف علة بماذا؟ من الاعتلاء لكثرة ما يطرأ عليها من التغيرات. وهذا هو مبحث التصريف، وأن التصريف في الأصل في اللغة هو التغيير. إذا تغيرات تطرأ على حرف العلة من حيث الحذف كما يعد وعد، قلنا يعد حذف، قال أصل قولة تحركت الواو وفتح ما قبله فوجب قلبها ألفا، إذا حصل تغيير. من ذا سكنت الواو كسر ما قبله وقلبت الواو ياء، إذا حصل تغيير. كذلك الهمزة والتضعيف يحصل فيها نوع من التغيير وإن لم يكن كحروف العلة. واعلم أن كل فعل إما صحيح صحيح فعيل من الصحة قيل صفة مشبهة وهو ضد المريض ضد المريض، ولو قيل الصحيح لغة هو السليم لصح أيضا. وهو أم الفعل الصحيح الذي الفعل الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة. وحروف العلة ثلاثة أشار إليها بقوله وهي الواو والياء والألف. الواو والياء والألف، الواو والياء باتفاق أنهما حرفا علة، والألف على المشهور. لماذا؟ لأن الألف لا يمكن أن تكون في الفعل المجرد أو مقابلة العين أو اللام إلا وهي منقلبة عن أصل أو واو أو ياء. فقال الألف هذه زائدة أو أصل؟ زائدة أو أصل؟ أصل. ما تكون الألف أصلية باتفاق منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل. الألف بذاتها بالنظر إليها من حيث هي دون نظر إلى كونها منقلبة عن أصل، الألف من حيث هي لا يمكن تكون حرفا أصليا، وإنما تكون زائدة، تكون حرفا زائدة. لكنها إذا وجدت في الثلاث مجرد، يعني إذا قوبلت بالعين أو اللام، ولا أقول الفاء لأنها لا توجد في الأول، إذا قوبلت بالعين فقال نقول ألف هذه عين الكلمة. كيف جاءت عين الكلمة والعين أصلية والألف لا تكون أصلا؟ الجواب أن هذه الألف منقلبة عن أصل، منقلبة عن أصل وهو الواو. قال أصل قاولا حركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، إذن الألف هذه ليست أصل وإنما هي منبعثة ومنشقة عن أصل. بيع باع، باع الألف هذه مقابلة بعين الكلمة باع باع، والألف لا تقع أصلا غير الإشكال. هكذا ترتيب الكلام، تقول باع وزنه فعل، إذا وقعت الألف عين الكلمة، ومعلوم أن العين أصل والألف لا تكون أصلا، فكيف جاءت لنا مقابلة العين؟ تقول هذه ليست أصلا وإنما هي منقلبة عن أصل، وأصله ياء. بايع تحركت الياء لأنه مأخوذ من البيع، تحركت الياء وانفتح ما قبله فوجب قلبها ألفا، ولذلك قالوا باع ما وزنهما فالا فالا. هكذا فعل أو فالا؟ من يقول فالا؟ ها هذا اليوم آخر درس وأخذناه في أول درس ذاك. ها على على قول نعم، لكن المشهور أنه يعتبر الأصل. فقال تقول وزنه فعل، تنظر إلى قول، قول هو الأصل، وقال فرع، والميزان يتجه إلى الأصل، فتقول قال على وزن فعل، ولا تقول فعل، لا تقول فعل. لماذا؟ لكون الألف هنا ليست أصلا، ليست بأصلية، حينئذ كيف تأخذها في الميزان؟ والميزان يقابل به الأصول، والفاء والعين واللام، حينئذ تقول قال وزنه فعل، وباع وزنه فعل، ولا تقول فعل في قال ولا باع. إذن عرفنا أن الألف هنا المراد بها الألف المقلوبة عن الواو أو الياء، ألف مقلوبة عن الواو أو الياء. والهمزة والتضعيف، إذن عرفنا هنا قال الذي ليس في مقابلة فائه، وهي حرف أصلي، والفاء هنا المراد بها فاء الميزان، وعينه وهي حرف أصلي، والعين هنا المراد به عين الميزان فعلا، ولامه التي هي لام الميزان المراد بها الحرف الأصلي. حرف من حروف العلة، وهي أي حروف العلة، الواو هنا لاستئناف البيان، كأن سائل قال ما هي حروف العلة، ما هي حروف العلة، فقال الواو هي مبتدأ، الواو أي مسمى الواو، الواو ما عطف عليها مبتدأ، الواو وما عطف عليه خبر المبتدأ، لابد من التقدير. إذن هذه حروف العلة، حروف العلة كعلة المرض، لما سميت حروف علة؟ قيل سميت بذلك لوقوع التغيرات فيها كثيرا، لكثرة تغيراتها وما يطرأ عليها من التبديل والنقص والحذف سميت حروف علة. وحقيقة العلة تغيير الشيء الحالي، كالصحيح يكون صحيحا ثم يطرأ عليه المرض فيقال علي، إني علي. وتسمى أيضا حروف الزوائد واللين والمد، أما كونها حروف زوائد هذا واضح، لأن من حروف سألتمونيها، لأن من حروف سألتمونيها، إذن الواو والياء والألف قد تزال، وليس كلما وجدت الواو فهي زائدة، لكن قد توجد الواو فيحكم عليها بكونها أصلية أو حرفا زائدة، إذن لا يضطرب، ليس كل واو تكون زائدة لأنها من حروف سألتمونيها. ولذلك الحروف العشر المجموعة في قولهم سألتمونيها هويت السمانة اليوم تنساه، هذه كلها إن وجد في الفعل أو الاسم حرف زائد فلا يخرج عن العشرة، إن وجد في الفعل أو الاسم حرف زائد حكمنا عليه بكونه حرفا زائدا لسقوطه في بعض تصاريف الفعل أو الاسم لغير علة تصريفية حكمنا عليه بأنه حرف زائد لا يخرج عن هذه العشرة اليوم تنساه، من غير عكس، ليس كلما وجدنا حرفا من أحرف العشرة فهو حرف زائد، ليس كذلك، لأن واو هذا كلها أصول، واو كلها أصول وهي كلها حروف علة، فلو قيل كلما وجدت الواو فهو حرف علة حينئذ ما بقي شيء في الكلمة هذه وهو أصل. إذا نقول سميت حروف الزوائد لكون الواو قد تزاد والياء والألف كذلك. وأما باللين فلما فيهما من اللين لاتساع مخارجها، وأما بالمد فلقبولها الامتداد، يعني سميت حروف مد لقبولها الامتداد. فالعلة أعم من المد واللين، يعني حروف العلة أعم من المد واللين لصدقها على المتحرك والساكن منهما، يعني حرف العلة قد يكون متحركا الواو أو الياء وقد يكون ساكنا، وأما حروف المد واللين فلا، لابد أن يكون حرف المد ساكنا والحركة ما قبله من جنس الواو أو الياء بخلاف المد. ثم اللين عام من المد لعدم الشرط أن يكون حركة ما قبله من جنسه، وأما المد فهو مشروط بهذا الشرط، بهذا الشرط. والهمزة هذا معطوف على قوله حرف، لذلك هو بالرفع، ولامه حرف ليس في مقابلة فائه وعينه، ولامه حرف، حرف هذا اسم ليس، عطف عليه قوله والهمزة والتضعيف، إذن خلا من حروف العلة والهمزة والتضعيف، وليست الهمزة من حروف العلة، ليست معطوفة على الواو وهي الواو والياء والألف والهمزة، لا، ليست الهمزة من حروف العلة، وقد ذكر بعضهم أنها من حروف العلة وليس بصواب. والتضعيف سيأتي بيانه، نحو ماذا؟ نصر، نصر على وزن فعل، هذا مثال للصحيح السالم، نصر ليس في مقابلة فائه التي هي النون، هنا حرف علة بل هي نون وليست بهمزة ولا تضعيف، وليست في مقابلة عينه التي هي صاد، حرف من حروف العلة، صاد ليست حرف من حروف العلة، وليس في مقابلة لامه وهي الراء هنا حرفا من حروف العلة بل هي راء وهي مغايرة لحروف العلة والهمزة والتضعيف، حينئذ نحكم على نصر بأنه سالم صحيح. وإما معتل، إما صحيح وإما معتل. وأكثر النسخ وإما مثال، وإما مثال. وقد يطلق على المثال المعتل بالفاء، قد يطلق على المثال المعتل بالفاء، لكن جعلوا النسخة وإما مثال أو لا، جعله إما مثال أو لا. وإما معتل، وإما معتل. وهو أي المثال، إذا نقول وإما مثال، إما مثال. والمثال في اللغة المماثلة والمشابهة، المماثلة والمشابهة. سمي المعتل بالفاء مثالا لماذا؟ قالوا لأنه يماثل ماضيه الصحيح، ماثل الصحيح، لأنه لا يطرأ عليه تغيير. وعد هذا مثل خرج وكرم، لم يطرأ عليه أي تغيير. ولذلك أكثر تصريف أو قواعد تصريفية إنما تكون بالثواني والأواخر. ولذلك دائما إذا حكم على الحرف بأنه زائد قالوا الأولى والأنسب أن يكون آخر الكلمة. لماذا؟ لأنها محل التغيير ومحل ما يطرأ عليه من التغيرات. وأما الأوائل فهذا قليل، موجود لكنه قليل. إذن لكون المثال وهو ما كانت فاؤه حرفا من حروف العلة وهو الواو أو الياء، لكونها متحركة ولا يطرأ عليها تغيير في الغالب أشبه الصحيح. والصحيح خرج وكرم ونفر، هذا لا يطرأ على فائه تغيير، لأن التغيير قد يكون متعلقا بالفاء فقط، وقد يكون متعلقا بالعين فقط، وقد يكون متعلقا باللام فقط. والفاء هنا صحة. إذا سمي المعتل بالفاء مثالا لمماثلة ماضيه الصحيحة في تحمل الحركات وعدم الإعلال أن يحرك، ويقال له المعتل الفاء. وهو أي المثال الذي، أي الفعل الذي يكون يوجد ويحصل في مقابلة فائه باعتبار الميزان حرف من حروف العلة الثلاثة، ها، الواو والياء. لما؟ لأن الألف لا تكون أولا، لا تكون أولا، الألف لا تكون أولا، وإنما تكون في العين أو اللام. إذن مقابل مكانه الذي يكون في مقابلة فاء حرف من حروف العلة، وذلك الحرف إما واو نحو وعد، وعد على وزن فعل، وعد فعل. إذا قوبلت الفاء بماذا؟ بالواو، وهي حرف من حروف العلة مع صحة العين واللام، فنحكم عليه بأنه مثال، لأنه في الماضي، في الماضي، فعل الماضي، وعد الواو متحركة بالفتح ولم يطرأ عليه تغيير بقطع النظر عن المضارع، يعد حصل تغيير، لكن الكلام هنا بماذا؟ أشبه المثال بالفاء أشبه الماضي الصحيح في ماذا؟ في تحمل الحركة وعدم الإعلان. وأما المضارع فلا إشكال أنه يطرأ عليه نوع تغيير. وذلك الحرف إما واو نحو وعد، وإما ياء نحو يسرى، يسرى على وزن فاعل. إذا قبلت الفاء بالياء، وهي حرف من حروف العلة، وهي محركة بالفتح ولا يطرأ عليها تغيير ولا إعلال، فأشبه الصحيح، فلذلك سمي مثالا. ولا يكون ألفا لأن الألف لا تقع أولا. وإما أجوف، وإما أجوف، إما مثال وإما أجوف. والأجوف في اللغة الشيء الخالي جوفه، الخالي جوفه، ولذلك قيل جوف الإنسان بطنه. وسمي المعتل بأجوف لما وقع في وسطه التي عينه، عين الفعل، حرفا من حروف العلة، لأنه بمنزلة البطن، العين بمنزلة البطن، فكان في محل العين حرف من حروف العلة، فخلا الجوف، هذا هو المراد بالجوف، فخلا وسطه الذي هو العين عن حرف صحيح، عن حرف صحيح. وإما أجوف، وهو الأجوف في اصطلاح الصرفيين الفعل الذي يكون في مقابلة عينه، النظر للعين، والمثال يكون النظر للفاء، في مقابلة عينه حرف من حروف العلة نحو قال وكال، قال وكال، قال أصلها قاولا، هذا مقلب عواو، إذن وقعت العين واوا فتحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. فقيل قال كان أصله كايلة، هذا مثال لما وقعت العين فيه يا. وانظر لم يمثل بما وقعت فيه العين ألف لن تكون أصلها. قال منقلب عواء وكان منقلب عنيا، إذن كيف تكون هذه الفصلية؟ لا تكون إلا منقلبة أبدا ولا تكون أصلية، يعني ليست منقلبة عن حرف عنده. نحو قال وكان، إذن هذا أجوف، هذا أجوف، ويقال له ذو الثلاثة، يسمى أجوف ويسمى المعتل العين ويسمى ذا الثلاثة. لماذا؟ لأن ماضيه إذا اتصل به ضمير رفع صار ثلاثة أحرف. قال، قال فعل ماضي صله بتاء فاعل، قلت، قلت أين العين؟ أين العين؟ أين العين؟ حذفت، أجيبه، حذفت العين، حذفت لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. أصلها قلت، قول، واو ساكنة ولام ساكنة. أصل اللام هنا ماذا؟ متحركة بالفتح، ولما اتصلت بضمير رفع متحرك سكنت دفعا لتوالي أربع متحركة أو لتمييز الفاعل عن المفعول، فالتقى ساكنان الواو واللام، حينئذ وجب التخلص من أحد الساكنين وهو الأول لأنه حرف علة وماذا ووجد دليل يدل عليه، ولذلك تضم القاف. أصله قال، قاوانا، قاف مفتوح، لما ضمت في قلت؟ دلالة على ماذا؟ لأنه إذا قيل قلت، قلت أو لا قبل الضم قلت، قلت عرفنا أن العين حرف من حروف العلة التقى ساكنا فوجب حذف العين، لكن هل هو ياء أو واو؟ ما ندري، ما ندري، لو قلت قلت، قلت، قلنا، حينئذ ما تدري ما المحذوف، هل هو واو أو ياء؟ لكن لا يجوز الحذف إلا إذا دل دليل على المحذوف، حينئذ ألقيت حركة القاف التي هي الفتحة وضمت للضرورة، وإلا الأصل كما سبق أن الفاء لا تكون فعل، الفاء قلنا لا تكون إلا مفتوحة طلبا للخفة، وأما الضم والكسر فهذا منتفيان، إلا إذا كانت الضمة عارضة نحو ضربة فلا إشكال. ومن عروض الضمة مثل هذا المثال قلت، فحينئذ نقول الضمة هذه للدلالة على أن الفعل من ذوات أو بنات كما يعبر البعض ذوات الواو، فنحكم عليه بأن العين واو بدليل الضمة، لو لم نضم القاف لالتبس علينا هل هو واو أو يائي فلا ندري. إذن قلت يسمى ذا الثلاثة، لماذا؟ لكونه يصير مع الفاعل ثلاثة أحرف، لأن الفاعل كالجزء من الكلمة، كالجزء من الكلمة، الفاعل كالجزء من الكلمة، حينئذ قلت تقول هذه ثلاثة أحرف القاف واللام والتاء، كأن التاء صارت جزءا من الكلمة، والمحذوف هذا حذف لعلة تصريفية. إذن يقال له ذو الثلاثة لصيرورته في المتكلم وحده على ثلاثة أحرف كقلت، وتقول ماذا؟ بعت، أيضا بعت بكسر الباء، أصلها بعت، بعت، باع، باع، بعت، سكنت العين، التقى ساكنان الياء والعين فحذفت الياء، فقيل بعت، بعت، بعت، هل المحذوف واو أو ياء؟ ما تدري، حينئذ لزم أن تغير حركة الفاء من جنس الحرف المحذوف، ولذلك لا يجوز حذف حرف إلا بشرطين في التخلص من تقاء الساكنين، لابد من شرطين، أن يكون حرف علة وأن يوجد دليل يدل عليه من جنسه، يعني إذا كان المحذوف واو لابد أن يكون الحرف الذي قبله محرك بالضمة، وإذا كان المحذوف ياء لازم أن يكون الحرف الذي قبله محرك به بالكسر للدلالة على المحذوف. حينئذ قلت وبعت هذه الضمة في قاف والكسر في الباء للدلالة على المحذوف أنه من بنات الواو أو من بنات الياء. واضح هذا؟ وإما أجوف وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة نحو قال وكان. وإما ناقص من النقص وهو الشيء الذي نقص منه حرف أو حركة، هذا الأصل فيه، نقصان قد يكون بحركة وقد يكون بحرف. ويقال له المعتل اللام، المعتل اللام كما قيل للأول المعتل الفاء والثاني المعتل العين، فيقيد لأن المعتل إذا أطلق ينصرف إلى الثلاث، قد يكون مثالا قد يكون أجوى وقد يكون ناقصا. ويقال له المعتل اللام، وكونه ناقصا لماذا صار ناقصا؟ لنقصانه في الآخر حركة، لأن النقصان قد يكون بحركة. قاضي القاضي جاء القاضي، هنا نقص ماذا؟ الضمة. مررت بالقاضي نقص الكسرة، رأيت القاضية ظهرت عليه الفتحة فسمي ناقصا، سمي ناقصا. أو حرفا نحو إذا قيل في الأفعال هنا مثل النبي، لو قيل يرمي يخشى يرمي نقول هذا ناقص. لماذا؟ لنقصانه حرف، لأن الضمة لا تظهر عليه. أو لنقصانه حرفا فيما إذا دخل عليه جازم، لم يرمي حذف ماذا؟ حرف العلة، إذا نقص. يرمي زيد نقول حذف الضم، إذا نقص. إذا النقصان هنا إما باعتبار حذف الحركة أو باعتبار إسقاط الحرف. يغزو لم يغزو. ويقال له أيضا ذو الأربعة لسيرورته مع ضمير المتكلم وحده أربعة أحرف، غزوت رميت غزا غزوت رمى رميت، إذا صار أربعة أحرف. وهو ضيف الصلاح الصرفيين الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة، حرف من حروف العلة. إما واو نحو غزا غزا، هذه الألف مقلبة عن واو، أصله غزا وا غزا وا، بدليل ها غزوت، لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها. كذلك المصدر الغزو هو واوي، حينئذ علمنا أن غزا أصله غزا وا، حركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، غزا وا حركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. وإما ياء نحو رمى، أصله رمى يا رمى يا، يعني تقول يرمي رمي يرمي، إذا رجعت الياء، وأصله رمى يا تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. إذا ذكر لك ما يكون في مقابلة فائه فقط حرفا من حروف العلة، أو عينه فقط أو لامه فقط، والحرفان الآخران يكونان صحيحين. انتقل إلى نوع آخر قد يجتمع في الفعل حرفا علة، حرفا علة، وهو ما يسمى باللفيف. وإما لفيف وإما لفيف، لفيفين قد سمي لفيفا لأن فيه اجتماع حرفي العلة، إذ يقال للمجتمع لفيف أو لالتفاف حرفي العلة فيه بالآخر، يعني فيه في الفعل نفسه، لالتفاف من الالتفاف أو من الاجتماع، لالتفاف حرفي العلة بعضها على بعض، وقع وقيا هذا الأصل، اجتمعا والتف بعضهما على البعض، أو لكون اجتماع حرفي علة في كلمة واحد فلما اجتمعا سمي لفيفا، إما لهذا أو لهذا. وإما لفيف وإما لفيف، وهو أي اللفيف من حيث هو، من حيث هو يعني سواء كان مقرونا أو غير مقرون، مفروقا أو مقرونا. نعم. وإما لفيف وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة، حرفان اجتمع حرفان في مقابلة الفاء في مقابلة الفاء واللام أو العين واللام، فاء واللام أو العين واللام، وهو على قسمين، وهو على قسمين، وإما نفيف وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة سواء كانتا واوين أو ياءين، وهو أي النفيف باعتبار اقترانهما وافتراقهما على قسمين اثنين لا ثالث لهما بدليل الاستقراء والتتبع لكلام العرب. القسم الأول النفيف المقرون، مقرون من الاقتران، لاقتران حرفي العلة من غير فاصل بينهما، مقرون من الاقتران. لما سمي مقرونا؟ لاقتران حرفي العلة من غير فاصل بينهما. وهو أي النفيف المقرون الذي أي الفعل الذي يكون في مقابلة عينه ولامه، عينه ولامه، عين واللام في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة. إذن اجتمع عندنا ماذا؟ حرفا علة ولم يصل بينهما فاصل، فحينئذ سمي نفيفا مقرونا. نحو طوى، طوى أصله طوايا، تحركت الياء وفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا، طوايا على وزن فعل. إذا قوبلت العين بالواو وقوبلت اللام بالياء، إذا اجتمع حرفا علة واقترنا يعني لم يصل بينهما فاصل فسمي نفيفا. لماذا؟ لاجتماع حرفي العلة في الفعل. مقرونا لعدم الفصل بينهما، لعدم الفصل بينهما. نحو طوى وهم باب ضرب، طوى يطوي، وشوى وهوى، كل هذه من النفيف المقرون. والثاني قسم الثاني النفيف أيضا لما سبق المفروق، مفروق من الافتراق لكونه فصل بين حرفي العلة في الفعل بحرف صحيح، فصل بينهما بحرف صحيح. إذا ضد الأول لفيف مقرون لاقترانهما ولم يوجد فاصل بينهما، أو لفيف مفروق لعدم مع اجتماعهما فصل بينهما بحرف صحيح. والنوع الثاني اللفيف المفروق لكون حرفين العلة موصولين بالحرف الصحيح، وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه، في مقابلة الفاء واللام حرفان من حروف العلة، ولذلك قيل فائه ولامه، فائه ولامه. هل يوجد فاؤه وعينه في الفعل؟ لا يوجد فاؤه وعينه حرفان من حروف العلة، ولذلك ما ذكره نص عليه هنا هو المشهور، وما عداه إما يكون في الأسماء فقط وإما قليل ونادر وشاذ في الأفعال، ولذلك لا يوجد في المفروق غير ما كان فاؤه واوا أو لامه يعني، هذا أخص كما سيذكره هنا. وقع، وقع ها أصله وقع وقع كذلك على وزن فاعل، فاؤه واو وعينه قاف ولامه ياء، إذن اجتمع عندنا حرفا علة وافترقا بحرف صحيح وهو القاف. الفاء واو واللام ياء، ولا يوجد إلا هذا النوع أن يكون فاؤه واوا ولامه ياء، أما أن يكونا واوين أو ياءين أو الفاء ياء واللام واو هذا لا وجود له في الأفعال، وإنما يوجد في بعض الكلمات في الأسماء، في الأسماء. نحو وقع ووعى ووفى، وإما مضاعف، وإما مضاعف وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد. المضاعف هذا اسم مفعول من ضاعف يضاعف، ضاعف يضاعف، وهو في اللغة عبارة عما تكرر الشيء فيه بمثليه، يعني من جهة المعنى يقال له الأصم، مضاعف يقال له الأصم لاحتياجه إلى تكرار الحرف، كما أن الأصم يحتاج إلى تكرار الصوت ليفهم، هذا مثله. والمضاعف نوعان، مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. مضاعف الرباعي كما ذكرناه سابقا ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنسه وعينه ولامه الثانية من جنس آخر نحو زلزلة ووسوسة وعسعسة، والثاني مضاعف الثلاثي ويسمى الأصم، فهو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. وأكثر علاج الصرفيين بمضاعف الثلاثي، لأن التغيرات تقرأ عليه، وأما زلزل وسوسة فلا يقرأ عليه شيء. ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. إذا كان التضعيف أو الحرفاء من جنس ولو أدغما في غير مقابلة العين ولا اللام لا يسمى مضاعفة، إذ لو ولد عندنا مثلان أدغم الأول في الثاني مثل شد ومد، إذ لو قلنا زيدت فيه لامان الأولى ساكنة والثانية متحركة فأدغمت الواو الأولى في الثانية، هل هو مثل شد ومد؟ شد ومد لا إشكال أنه مضاعف الثلاثي، وجلوذا ها لا يسمى مضاعف. لماذا؟ لكون الحرفين جلوذا الواو الأولى والثانية ليستا في مقابلة العين ولا ليستا في مقابلة العين ولا، وشرط المضاعف أن يكون حرفاء العلة في مقابلة العين ولا، إذا يكونا أصليين، أن يكون الحرف المضغ في الحرف الآخر أن يكون أصلي يعني في مقابلة حرف أصلي وهو العين أو اللام. وأما جلوذا نقول هذا ليس في مقابلة حرفين أصليين، فهذه الواو لا تقابل العين ولا اللام بل هي زائد سنتان. وقطع هل هو مضاعف؟ لا ليس مضاعف. لماذا؟ لأن أحد المتجانسين في مقابلة العين سواء الأولى والثانية، واللام قطع عينه، اللام هي العين، إذا ليست أحد الحرفين المتجانسين، والشرط أن يكون العين واللام هما الحرفان المدغم الأول في الثاني مثل شدة شدة شدة، الدال الأولى في مقابلة العين والدال الثاني في مقابلة اللام، لكن قطع إحدى الطائين في مقابلة العين والطاء الثانية أو الأولى زائدة، والذي يقابل اللام هو العين، إذا قطع نقول هذا ليس من المضاعف وليس من المضاعف. خرج مثله احمر، الراء الأولى مدغمة فيه في الثانية، احمر على وزن افعل، إذا العين ليست هي إحدى الرأين، العين ليست هي إحدى الرأين، وإنما احمر الميم هي عين الكلمة افعل، واللام احمر اللام المضاعفة هي إحدى الرأين أصلية والأخرى زائدة، فحينئذ وقع التضعيف للحرف الأول والثاني في مقابلة اللام مع حرف زائد بالتكرار، فقيل احمر فقيل احمر. ومثل قشعر قشعر هذه الراء مكررة للحاء كما سبق بيان، فإن أحد الحرفين المتجانسين في هذه الأمثلة ليس في مقابلة العين بل هو تكرير للام للام الكلمة، والمثال له وهو صحيح مد وشد واشتد وامتد. إذن المضاعف بنوعيه، وأراد هنا المضاعف الثلاثي، وهو الذي أي مضاعف الفعل الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد من جنس واحد، نحو ماذا؟ نحو مد مدد ما داد ما داد على وزن فعال، اجتمع عندنا مثلان فوجب الإدغام، الأول متحرك والثاني متحرك، وشرط الإدغام إسكان الأول، فوجب إسقاط حركة الدال فسقطت وليس عندنا نقد نسقطها، فقيل مد بعد إسقاط حركة الدال الأولى نقول سكنت فوجب إدغامها في الحرف الثاني، فقيل مد فقيل مد. ولامه من جنس واحد نحو مد، أصله ما داد ذكره، أصله ما داد هذا مثال لما يكون تضعيف في أصوله، ما داد حذفت حركة الدال الأولى، لما حذفت؟ لأجل الإدغام، لأن إسكان الأول شرط فيه ليتصل بالثاني ليتصل بالثاني، ثم أدغم ثم بعد سلب الدال الأولى حركتها أدغمت وسكنت، أدغمت هذه الدال الأولى الساكنة بعد طرح وإسقاط حركتها في الدال الثانية المتحركة، أدغمت في الدال الثانية المتحركة. والإدغام الإدغام إذن سيذكر لك حقيقة الإدغام، وهذا ما يسمى بالاستطراد، ذكر الشيء لمناسبة، وإن ليس بحث هذا الإدغام هنا، وإنما هو باب يبحثه الصرفيون، ولكن له باب مستقل، باب مستقل له أحكام كثيرة. لكن لما ذكر الإدغام هنا في باب المضاعف حينئذ ناسب أن يذكر حده وأنواعه الثلاثة، فقال والإدغام إفعال أدغم يدغم إدغاما، إفعال إدغام بالتخفيف، وإذا قيل إد بالتشديد حينئذ نكون من باب الافتعال، الإدغام الإدغام هذا مذهب الكوفيين. وأما الإدغام هذا من باب الإفعال. والإدغام عندهم عند الصرفيين إدخال أحد المتجانسين في الآخر، إدخال أحد المتجانسين في الآخر. نقول الإدغام مصدر، أدغمت اللجام أي أدخلته في فيه، ومنه إدغام الحروف لأنه يدخل الحرف الأول في الحرف الثاني، إذا وجد فيه المعنى اللغوي لأنه قال والإدغام إدخال، إذا فيه إدخال. لماذا؟ لكون الإدغام في اللغة هو إدخال مخصوص، تقول أدغمت اللجام أي أدخلته في فيه، ومنه إدغام الحروف. إدغام إدخال أحد المتجانسين أي المتماثلين والمتقاربين في المخرج، فقول المتجانسين يشمل المتماثلين والمتقاربين في المخرج في الآخر، يعني في الحرف الآخر، في الحرف الآخر في الحرف. لا لا لا، إدخال أحد المتجانسين قلنا المتماثلين مثل ماذا؟ مدد الذي ذكرناه، مدد مدد مدد، هنا متماثلان أو متقاربان؟ متماثلان، فأدخلت الدال الأولى في الثانية مع إسقاط حركتها. إنحى أصلها إنحى، أدغمت النون في الميم بعد قلبها ميما فقيل إنحى، هنا حصل عندنا إدغام لكنه ليس بمتماثلين بل متقاربين. إذن الإدغام لغة الإدخال المخصوص، والغرض من الإدغام مطلقا في كل الأبواب الغرض منه طلب التخفيف، طلب التخفيف. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن إدغام سيكون فيه ثقل على اللسان، إذ مع الإدغام يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة مرة واحدة مدى، أما إذا قلت مادى دا نطقت بالدال ثم رجعت إليها مرة أخرى وهذا فيه ثقل، مادى دا ليس كمدى، مدى أخف على اللسان مرة واحدة. إذ مع الإدغام يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة لأن المكرر ثقيل على اللسان لما فيه من العود إلى حرف بعد النطق به، فيصير بعد الإدغام حرفا مغايرا لهما بهيئته وهو الحرف المشدد، حرف مشدد مغاير للدالين مادا دا مادا من حيث الهيئة مغاير، وزمانه أطول من زمان الحرف الواحد لا شك، وأقصر من زمان الحرفين لا شك. وعرفه ابن الحاجب بقوله إدغام أن تأتي بحرفين ساكن ومتحرك من مخرج واحد من غير فصل، وهذا هو الشرط الثالث الذي ينبغي زيادته على كلام المصنف، إدخال أحد المتجانسين في الآخر من غير فصل بينهما، لابد من هذا، هذا شرط لابد منه مع تحريك الثاني وإسكان الأول. وهو الإدغام على ثلاثة أنواع، النوع الأول واجب، واجب، وهو أي الإدغام الواجب يكون في صورتين، الأولى أن يكون الحرفان المتجانسان المتماثلان أو المتقاربان متحركين في كلمة واحدة بقرينة المثال، أو الصورة الثانية أن يكون الحرف الأول من الحرفين المتجانسين أو المتقاربين ساكنا والحرف الثاني متحركا أيضا في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. الفرق بينهما أن يكون الأول النوع الأول الحرفان متحركان، فحينئذ يجب إسقاط حركة الحرف الأول أو النقل، الإسقاط في الماضي مثل ما دادا يجب إسقاط حركة الدال الأولى، يعني ليس عندنا إعلان بالنقل، بخلاف يمد، يمد ما دادا الميم مفتوحة ويمد ها الميم مضمومة، ميم مضمت في المضارع مع فتحها في الماضي، لابد من السؤال. قيل في ماذا ذا أسقطت الحركة ولم تنقل إلى الميم قبلها، لماذا؟ لكون الحرف الميم السابقة متحركة وشرط الإعلال بالنقل أن يكون الحرف السابق ساكن، هذا الأصل أن يكون ساكنا. فإذا لم يكن ساكنا كان متحركا امتنع الإعلال بالنقل. حينئذ ماذا دا نقول أسقطت الحركة، حركة الدال الأولى، وليس عندنا النقل. أما يمدد على ود يفعل، مد يمد، هل من باب نصر ينصر؟ يمدد يمدد يفعل، إذن الميم هي الفاء وهي ساكنة. يمدد أريد إدغام الحرف الأول الدال الأولى في الثانية وهي متحركة بالضمة، لا نقول نسقطها. لماذا؟ لوجود شرط الإعلال بالنقل وهو كون الحرف السابق ساكنا وهو صحيح. فحينئذ نقلت، ليس عندنا إسقاط، نقول نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم قبلها، الساكن الصحيح قبلها، ثم أدغمت الدال في الدال بعد السكون الأولى، فقيل لم يمد، قيل يمد، يمد بضم الميم. الميم هذه ضمت لماذا؟ حركة الدال التي أدغمت في الدال الثانية. إذن هذا إعلال بالنقل وليس عندنا إسقاط بخلاف الماضي، وهذا شرحناه في المخصوص. أو يكون إذن النوع الأول أو الصورة الأولى أن يكون الحرفان متحركين، فحينئذ يجب إسقاط حركة الحرف الأول لأنه شرط، لا إدغام إلا بإسكان الحرف الأول. أو يكون الحرف الأول ساكن جاهز، فحينئذ تدغمه في الثاني، ليس عندنا إسقاط وليس عندنا نقل. أن يكون الحرف الأول منهما ساكنا والحرف الثاني متحركا أيضا في كلمة واحدة، نحو مد بفتح الميم، يمد يمد، هذا مد يمد مدا، مد يمد مدا، من باب نصر ينصر نصرا. إذن إذا قيل نصرا العين مدا، نصرا العين ساكنة واللام متحركة. حينئذ مدا أصله مدد بإسكان الدال الأولى، نطق صعب فيها مدد، حينئذ نسكن الدال الأولى لكونها من باب فعل، فعل، فسكن الأول ابتداء والثاني متحرك الذي هو مثال للصورة الثانية، مثال للصورة الثانية، يكون الحرف الأول من المتماثلين ساكنة والثاني متحرك كمد، وهو مصدر مد يمد. أما مد يمد هذا مثال للصورة الأولى فيما إذا كان يعني المثلين متحركين، إذا كان المثلان متحركين فمد يمد صالح لهما، يعني مد مدد ويمد يمدد. إذا الحرف الأول متحرك بالفتح في الماضي وبالضم في المضارع، أما مدا فالحرف الأول ساكن لأنه مصدر على وزن فعل، لأنه من باب نصر ينصر نصرا. هذا النوع الأول واجب، يجب الإدغام هنا. النوع الثاني جائز، يعني جائز الإدغام وعدمه، يجوز أن تدغم ويجوز أن تترك الإدغام، ليس كالأول. النوع الثاني من الأنواع الثلاثة، أنواع الإدغام، جائز، يعني جائز إدغامه وعدمه، والجواز هنا بمعنى سلب الوجوب عن الطرفين أي الوجود والعدم جميعا، جائز. وهو أي الإدغام الجائز يتحقق في كلمة وقع فيها أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا، الأول متحرك والحرف الثاني ساكنا عكس الأول. النوع الثاني الجائز أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن، لكن ليس سكونه مطلقا بل بسكون عارض، بسكون عارض، فحينئذ يجوز الإدغام. إذن صار عندنا السكون لكنه ليس بأصلي، السكون قد يكون أصليا وقد يكون عارضا ليس بأصلي، يعني يمكن أن يزول، مثل ما السكون الأصلي ضربته، قالوا السكون في هذا لازم، لا ينفك الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك عن السكون أبدا، لا ينفك عنه في كل حال من الأحوال، ضربت، قمت، سافرت إلى آخره، هذا سكون لازم. وأما سكون الأمر فعل الأمر قالوا هذا ليس بلازم، قم، قوما، قومي، إذن هذا عارض لكونه للمخاطب الواحد، للمخاطب الواحد. وكذلك في الفعل المضارع المجزوم، لم يقم، يقوم، لم يقم، السكون هنا عارض لوجود لم، فلو أزيلت لم زال السكون، فعاد الرفع أو النصر، هذا يكون ماذا؟ يكون السكون عارض، ليس بلازم. أن يكون الحرف الأول من المتجانسين المتماثلين أو المتقاربين متحركا، والثاني حرف الثاني ساكنا، لكن لا بمطلق السكون، بل بسكون عارض بسبب الوقف أو الجزم ليس بأصل، فحينئذ يجوز الإدغام نظرا إلى عدم سكونه. يعني لما كان هذا السكون عارضا يمكن ألا نلتفت إلى السكون ونعتبر الأصل أنه متحرك، فحينئذ يجوز الإدغام تبعا للأول بإسقاط حركة الأول مع حركة الثاني المقدر الاعتباري، فيدغم الأول في الثاني نظرا لعدم سكونه في الأصل، ويجوز تركه، يعني ترك الإدغام نظرا إلى سكونه في الحال، نظرا إلى سكونه في الحال. إذن السكون العارض هذا لما كان عارضا حينئذ يلاحظ فيه الحركة، يلاحظ فيه الحركة، يعني أمر اعتباري ذهني، أمر اعتباري ذهني، إلا حتى أنه عارض فيمكن أن يزول فتعود الحركة، حينئذ لك أن تدغم. وإن نظرت إلى، لا العكس، إن نظرت إلى عدم سكونه في الأصل واعتبرت الحركة حينئذ يجوز الإدغام، يجوز الإدغام. وإن نظرت إلى كونه ساكنا الآن في الحال والنطق بقطع النظر عن كونه متحركا في الأصل، وحينئذ يترك الإدغام. وذلك في الأمر الحاضر، الأمر الحاضر قم ومدة مثلا، مدة والمجزوم، لأن سكونهما غير أصلي. رد كما مثل به هنا المصنف، رد ما وزنه؟ ها، رد كم حرف هذا؟ ما فاؤه؟ الراء. ما عينه؟ الدال. أي دال؟ الأولى. ما لامه؟ الدال الثانية. طيب، هو مثل به لما كان الأول فيه متحركا والثاني ساكن. رد أصله يرد، أليس كذلك؟ يرد لأن أصله ماذا؟ الفعل، نعم، أصله الفعل المضارع. رد وليرد ولم يرد، رد هذا أصله يرد. وإذا كان ما بعد ياء المضارعة في الأمر يجوز فيه وجهان، رد بترك الهمزة، ويجوز الفك أردد يرد. حينئذ تقول الأمر بإسقاط حرف المضارعة وسكون آخره، فتقول رد. الراء مضمومة تبعا للأصل، فأسقطت حرف المضارعة من أوله وسكنت الدال الثانية، لماذا؟ ليس الإدغام، لكونه فعل أمر. كيف نصوغ فعل الأمر؟ ضرب، نقول يضرب، ننظر ما بعده، فإن كان ساكن وجب الاتيان بهمزة الوصل، فإن لم يكن ساكنا فلا يجب الاتيان بهمزة الوصل، مثل يرد، رد، يضرب، اضرب. وهذا من جهة الأول، نحذف حرف المضارعة فننظر إلى ما بعده، إما نكون ساكنا فنجتنب همزة الوصل، وإما نكون متحركا فلا نأتي بهمزة الوصل. وآخره إن كان صحيحا سكناه للأمر، سكناه للأمر. وإن كان معتلا أو من الأمثلة الخمسة حذفنا حرف العلة أو النون التي هي علامة الرافع، فحينئذ نقول يرد، احذف الأول الياء صار رد، وسكن الدال الثانية للبناء. فحينئذ اجتمع ماذا عندنا؟ مثلان، الأول متحرك والثاني ساكن، سكون الثاني أصلي أو عارض؟ عارض. لماذا؟ لكونه فعل أمر، والجزم هنا بعد الحركة يرد رد. إذا السكون عارض لك أن تنظر إلى الأصل تنظر إلى الأصل وهو يرد وكونه متحركا والسكون هذا عارضا فحينئذ يجوز الإدغام فتقول رد رد بإدغام الحرف الأول في الثاني، لكن بعد سلب حركة الدال الأولى إسقاطها وإدغامها في الثاني. ولك ألا تنظر إلى الحركة وتعتبر الثاني ساكنة فتفك فتقول أردد أردد، فجاز فيه وجهان الفك والإدغام. الإدغام نظرا إلى ماذا؟ إلى عدم سكونه في الأصل نظرا لكون الثاني متحركا، وترك الإدغام نظرا إلى ماذا؟ إلى كون هذا الحرف الأخير الثاني ساكنا، فحينئذ جاز فيه الوجهان. كذلك لم يرد أصله لم يردد الدال الأولى مضمومة والدال الثانية ساكنة وسكونها عارض. نقول يجوز الوجهاء لكون السكون هذا عارضا، يجوز الوجهاء إما أن تقول لم يرد بالإدغام ولم يردد لم يرد بالإدغام نظرا إلى أي شيء؟ إلى اعتبار الحركة وكون السكون هذا كلا شيء، والفك نظرا إلى ماذا؟ إلى السكون. إن اعتبرت السكون من حيث هو سكون دون نظر إلى الحركة حينئذ أجاز لك الإدغام وإن نظرت إلى الحركة التي جيء بالسكون بدلا عنها مع ملاحظة تلك الحركة حينئذ لك أن تفك فتقول لم يرد ولم يردد. لكن لم يرد إذا أدغمنا الأول في الثاني حينئذ نظرنا إلى ماذا؟ إلى كون السكون عارض، فيجوز في حركة الدال هذه ثلاثة أوجه الفتح والضم والكسر فتقول لم يرد. لماذا؟ لأنه التقى عندنا ساكنان الحرف الأول والثاني، فيجب حينئذ التخلص من التقاء الساكنين، وهذا على خلاف القاعدة. الأصل في التخلص من التقاء الساكنين حرك الأول وهنا حرك الثاني، فلك أن تحركه بالفتح تخلصا عن التقاء الساكنين لكون الفتح خفيف والفعل ثقيل فتقول لم يرد بالفتح. ولهذا يسأل دائما لما يقال لم يصح فيصحح مثلها لم يرد، فحينئذ لم يرد بالفتح كيف يقول هذا بالفتح مع كونه ملزوما؟ تقول الفتحة هذه للتخلص من التقاء الساكنين، ولما كانت فتحة للخفة، ويصح لم يرد بالكسر الأصل في التخلص من التقاء الساكنين وهو الكسر، ولكن الفتح أولى لأن الأصل في الكسر أن لا يدخل الأفعال، ويصح لم يرد اتباع ماذا؟ اللام حركة العين لأنه من باب يفعل يرد يرد يردد يفعل إذن لوحظ فيه ماذا؟ لوحظ فيه أن عينه مضمومة، فإتباعا لحركة الدال إتباعا لحركة العين ضمة الدال فقيل لم يرد، فحينئذ يصح فيما كانت عينه مضمومة الوجه الثاني، وأما ما لم تكن عينه مضمومة فلا يجوز، ولذلك يقال مدي بالكسر والفتح، ويقال لم يعض بالفتح للخفة لم يعض بالكسر، وله وجهان إما تخلص من التقاء السكن وهو الأصل، وإما إتباعا لحركة العين وهو الكسر لأنه من باب يفعل عض يعض هذا من باب ضرب يضرب حينئذ يعضد هذا الأصل، فأتبعت الضاد الثانية حركة العين وهي مكسورة ولا يصح أن يقال لم يعضوا بالضم. لماذا؟ لأن العين ليست مضمومة هنا، وإنما ضمت في لم يردوا لكون العين مضمومة. إذن الجائز صورتان: أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا، والحرف الثاني ساكنا بسكون عارض يعني ليس بأصله. نحو ماذا؟ مثل لك: لم يمد. لم يمد فعل مضارع مجزوم بلم، عينه ولامه من جنس واحد متماثلان، أدغم الأول في الثاني لم يمد. هل هذا الإدغام واجب أم جائز؟ نقول جائز. لماذا؟ لكون الدال الثانية ساكنة لوجود لم، لوجود لم. إذن السكون عارض، فلما كان السكون عارض جاز فيه الوجهان. نحو لم يمد أصله لم يمدد، لم يمدد لأنه على وزن يفعل، عينه التي هي الدال الأولى ولامه التي هي الدال الثانية. فنقلت حركة الدال الأولى يعني أول المتجانسين إلى الميم فصارت ساكنة، ثم حركت الدال الثانية، لأنه لا بد الشرط في الإدغام أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، هذا الأصل. فإذا سكن الأول ابتداء فحينئذ لازم أن يكون الثاني متحركا، فإذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا حينئذ يجب تسكين الأول ثم يجب تحريك الثاني، لابد من الشرطين: الأول أن يكون ساكنا فلو كان متحركا يجب إسكانه، والثاني لابد أن يكون متحركا فلو كان ساكنا لابد من تحريكه. فحينئذ أسقطت أو نقلت هنا، نقلت حركة الدال الأولى يمدد يفعل وهي عين الكلمة، نقلت إلى الميم. ثم حركت الدال الثانية، لماذا؟ لا بد أن يكون الثاني محركا لشرط الإدغام، إما بالفتح طلبا للخفة لأن الفعل ثقيل، أو بالضم. بالفتح هذا مطلقا، سواء كان من باب يفعل أو يفعل أو يفعل مطلقا، كل فعل أضغمت الدال الأولى في الثانية أو عينه في اللام جاز أن يحرك بالفتح في كل الأبواب، يفعل أو يفعل أو يفعل. لماذا؟ لأن الغرض هنا والتعليل للفتح بماذا؟ بالخفة، وهي مطلوبة في الكل. أو بالضم يعني إتباعا لحركة العين، لكن هذا يجب تقييده إذا كان المضارع من باب يفعل، فحينئذ تحرك الدال الثانية بالضم إتباعا لحركة العين. وأما لم يفر، لم يفر لا يجوز الضم لأنه من باب يفعل. وكذلك لم يعض، لم يعض، لم يعض لا يجوز، ليس كالمثال الذي معنا. إذا جازت الثلاثة الأوجه الضم هنا في لم يمدد فقط، يعني ما كان مثله وهو من باب يفعل. أما إن كان من باب يفعل أو يفعل فيجوز فيه الفتح مطلقا كما جاز فيه يفعل. وأما الكسر والفتح، الكسر فهو من باب يفعل، ويفعل لا يجوز فيه، لا يجوز فيه الكسر. أقول أعيد: إن كان من باب يفعل فيجوز في الدال اللام الثانية ثلاثة أوجه: الفتح والضم والكسر. وأما إن كان من باب يفعل أو يفعل فيجوز فيه وجهان فقط: الفتح والكسر، الفتح طلبا للخفة والكسر للأصل بالتخلص من دقاء الساكنة، ويكون للإتباع إن كان من باب يفعل مثل يعض. إما بالفتح في الكل لخفته، أو بالضم للإتباع، أو بالكسر في الكل أيضا، في الكل أيضا لأنه أصل في تحريك الساكن لكون سكونها عارضا، يعني لما حرك أو جاز هذا الوجه لكون سكونها عارضا التي هي الدال الثانية بسبب الوقف أو الجزم، فلا اعتداد بما يكون كالمعدوم، لأن السكون العارض كالمعدوم حينئذ لا اعتداد به. ثم أدغمت الدال الأولى فيها يعني في الدال الثانية. إذا الدال الأولى ماذا حصل فيها؟ حصل فيها إعلان بالنقل. لم يمدد، المثال الذي معنا، لم يمدد الدال الأولى عين الكلمة مضمومة نقلت إلى ما قبلها فصارت ساكنة، الثانية ساكنة لوجود لم، إذا سكونها عارض لابد من تحريكها إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر. حينها ثلاثة أوجه، ثم ندغم الدال الأولى في الدال الثانية، ثم أدغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد، لم يمد، لم يمد. وفي إعرابه تقول لم يمد، لم يمد، لم يمد، فعل مضارع ملزوم بلم، وجزمه سكون آخره. أين السكون؟ السكون سكون آخره، سكونا مقدرا منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء الساكنين. هذا في يمد ويمد، ويمد اتباع حركة العين. ثم أدغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد بالإدغام نظرا لعروض السكون، ويجوز لم يمدد بالفك نظرا إلى سكون الثاني وإن كان عارضا، مع أن شرط الإدغام تحرك الثاني فلم يدغم لعدم شرطه. إذا لم نحرك الثاني لم يمدد، كيف يجوز الإدغام؟ ولم يسكن الأول، كيف يجوز الإدغام؟ إذا انتفى الشرط، انتفى الشرط. ولغة تميم بل قيل سائر العرب هو الإدغام، لم يمد، لم يمد. ويقال أمدد في الأمر، وأعضب عض عض عض في الأمر. ولغة الحجاز الفك، قيل وهي القياس، وبها جاء التنزيل، ولا تمنن ولا تشطط فليملل أغضب من صوتك. هذه كلها الأصل فيها جواز الإدغام وتركه، فجاء بماذا؟ جاء بالفك، فدل على أنه أوفق للقياس. النوع الثالث من أنواع الثلاثة ممتنع، إدغام الممتنع، يعني لا يجوز الإدغام، لا يجوز الإدغام، ما هو إذا لم يوجد شرط الإدغام. إذا لم يوجد شرط الإدغام حينئذ نقول يمتنع الإدغام، وهو يتحقق في كلمة وقع فيها أن يكون الأول من المتجانسين متحركا، والثاني ساكنا بسكون أصلي، ساكنا بسكون أصلي، فعند ذلك يكون سكونه كالجزء من الكلمة. لماذا؟ لأن سببه أصلي، وهو اتصال الفعل بما يوجب إسكانه، فعند ذلك يكون سكونه كالجزء من الكلمة، فلا يمكن الإدغام، لأنه لا بد عند الإدغام من تسكين الحرف الأول من المتجانسين ليتصل بالثاني، فيجتمع ساكنان على غير حده ولا يجوز حذف أحدهما. يعني أن يكون الأول من المتجانسين متحركا، والثاني ساكنا بسكون أصلي لازم، نحو مددت، مددت، هنا لا يصح الإدغام. لماذا؟ لكون الثاني ساكنا بسكون أصلي، وشرط الإدغام أن يكون الأول ساكن، فحينئذ لو سكن الأول والثاني ساكن بسكون أصلي بمعنى أنه لا يجوز تحريكه، حينئذ انتفى شرط الإدغام وهو كون الثاني متحركا، وانتفى شرط الأول وهو كونه ساكنا. فحينئذ لو سكن الأول بالنقل أو بالطرح كما سبق التقى عندنا ساكنا، ولا يمكن تحريك الثاني، فماذا يحصل؟ لابد من إسقاط أحد الحرفين، فإذا أسقط أحد الحرفين سقط البناء، فإذا سقط البناء كيف يكون عندنا إدغام؟ إذا انتفى الإدغام. نحو مددت إلى مددنا، إذا بسكون الأصل لازم، فلم يدغم لعدم التحرك الثاني الذي هو شرط الإدغام. نحو مددت إلى قولك مددنا، مددت إلى قولك مددنا، يمددنا وتمددنا وامددنا ولا تمددنا إلى آخره. يعني كل تصرفات الفعل الذي يتصل به تاء أو ضمير رفع متحرك، لأنه الذي يلزم فيه السكون. مددت ومددنا ومدد والنسوة مددنا ويمددنا وتمددنا ولا تمددنا إلى آخره. إذا عرفنا الآن الإدغام، عرفنا الإدغام وهو ثلاثة أنواع، واجب وجائز وممتنع. ثم قال وإما مهموز، هذا معطوف على ما سبق، فحينئذ يكون قوله الإدغام هذا من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. وإما مهموز يعني الفعل يكون مهموزا، مهموز اسم مفعول من الهمز، يعني ما كان فيه حرف في مقابلة العين سيذكره هو، وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة، يعني ما كان في مقابلة الفاء أو العين أو اللام همزة، حينئذ نحكم عليه بأنه مهموز اسم مفعول من همزه يهمزه فهو مهموز. هو الذي يكون أحد حروف الأصلية همزة، نحو أخذ هذا في مقابلة الفاء، وسأل هذا في مقابلة العين، وقرأ هذا في مقابلة اللام، هذا يسمى مهموزا، يسمى مهموزا. فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء كما ذكرناه في أخذ، وهذه لا تتغير إذا وقعت فاء. وأما هراق قيل شاذ، أراق هراق، قلبت الهمزة هاء كذلك أراق هراق، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذا أخذ وأمن وأكل وأمر نقول هذا مهموز الفاء، مهموز الفاء لكون الهمز وقع فاء الكلمة. وإن كانت الهمزة في مقابلة عينه يسمى مهموز العين، نحو سأل وسئم ورأس وبائس، وهذا يجوز تخفيفها في بعض، سأل لثبوت الهمزة هو الأكثر، ويجوز قلبها ألفا، سأل يجوز قلبها ألفا، سأل سأل في الماضي. وكذلك المضارع يسأل يسال بقلبها ألفا، ويسألوا بحذفها. وفي الأمر كذلك، فاسألوا أهل الذكر سل بني إسرائيل. وقد تحذف في النوع الأول أيضا في الأمر نحو كل وخذ ومر على غير القياس، ويسمى مهموز العين، مهموز العين. وإن كانت الهمزة في مقابلة لامه يسمى، في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام، مهموز اللام، نحو قرأ وردأ وطرأ. ويقال لهذه الأقسام المذكورة السبعة الأقسام السبعة، لأنها معدودة بالسبعة، يجمعها أي تلك الأقسام هذا البيت قوله صحيحة مثال مضاعف لفيف وناقص ومهموز وأجور. صحيحة إن هذه لفظك علامة كون الكلمة خبرا، يعني بالفارسية عجمية، صحيحة يعني صحيح، هذه خبر لمبتدأ محذوف أولها صحيح صحيح. فإذا راح حذف المبتدأ وأرادوا بالكلمة الملفوظ بها أنها خبر زادوا عليه كلمة صحيحة بحذف الهمزة. مثال يعني ثانيها مثال، ثم حذفت لدلالة ما قبلها عليها، وثالثها مضاعف، ورابعها لفيف، وخامسها ناقص، وسادسها مهموز، وسابعها أجوف. إذن هذه مقدمة أو خاتمة جعلها المصنف في خاتمة الكتاب، والأولى أن تجعل في أول الكتاب، هو تقسيم الفعل إلى أقسامه الثمانية أو الأقسام السبعة. وبهذا نكون قد أتينا على جملة هذا الكتاب بشرح قد يعد فيه نوع اختصار، لكن كل مسائل التي ترك شرحها هنا فهي موجودة في نظم المقصود. نظم المقصود هذا أوسع من مثل البناء، لأن مثل البناء متعلق بالأفعال، وكل الأفعال هذه نظمها هناك في أربعة أو خمسة أبيات فاختصرناها هناك، والمسألة التي ذكرت في الأقسام السبعة والثمانية مبسوطة هناك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.